بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في الدرس 11 من سلسلة دروس التفسير من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى. وقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء، وهي الآية التي صليت بها في صلاة العشاء. أأنتم أشد خلقا أم السماء، هذا توقيف قصد به الاستدلال على البعث. أأنتم أشد، يعني بمعنى توقفوا وانتبهوا وفكروا، هل أنتم أشد خلقا أم السماء أشد خلقا؟ الجواب واضح، من نحن أشد أم السماء؟ السماء أشد، بمعنى أن الذي خلق السماء قادر على أن يخلقكم مرة ثانية وأن يرد إليكم الأرواح. هذا هو، هذا في تنبيه وتوقيف للإنسان حتى يتأمل. هذه ابن الاستفهام لا يراد به الجواب، الله لا ينتظر منا الجواب، وإنما يقول: أيها الإنسان الذي ينكر البعث، بعثك ليس أعظم من خلق السماء، فالذي خلق السماء قادر على أن يخلقك مرة ثانية وأن يرد إليك البعث، فإن الذي خلق السماء قادر على خلق الأجساد بعد فنائها، أجساد تفنى الله يخلقها مرة ثانية ويرد إليها الروح. أأنتم أشد السماء، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ هل السؤال ينتهي عند السماء أم ينتهي عند بناها؟ احتمالا ممكن أأنتم أشد خلقا أم السماء، ثم الله يخبر يقول بناها، بنى السماء، أو أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، يعني أنتم أشد خلقا أم بناء السماء أشد، فيكون بناها داخلا في السؤال، دائما داخلا في الاستفهام. وهذا المعنى ذكره في التحرير والتنوير الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله. إذن الآية تحتمل معنيين: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، فينتهي السؤال هنا ويكون الوقف على نهاية الآية، ويكون مستجما مع باقي الآيات من حيث الفاصل: بناها، دحاها، إلى آخر الآيات، فسواها، أبوحاها، الآية التي تأتي والآية التي سبقت تكون الآية التي تأتي، لأن هنا بداية المقطع الجديد، تنتهي كلها بالهاء إلى قوله تعالى، إلى المقطع الجديد الذي يتحدث عن قيام الساعة. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها. السمك، هذا هو السمك، ترون هذا سمك الكتاب، السمك يعني بمعنى أن أسفل السماء إلى أعلاها سميك جدا، بناء سميك، السمك يعني بمعنى إذا هذا هو السمك. السمك هو ما بين أسفل السماء إلى بناء طرفي السماء، بين من أسفلها إلى أعلاها، مثل الكتاب، هذا كتاب سمك، هذا يسمى السمك، يقال هذا سميك وهذا غير سميك. السمك يعني غليظ، غلاظها، السمك هو الغلاظ. ومعنى رفعه قال رفع سمكها، السمك غلاظ السماء، السماء غليظة جدا، وهو الارتفاع الذي بين سطح السماء الأسفل الذي يلينا وسطحه السطح الأعلى الذي يلي ما فوقها، هذا هو السمك. ومعنى رفعه يعني رفع سمكها، جعل سمكها كبيرا واسعا، جعل ما بين أسفل السماء إلى أعلاها مكانا واسعا، هذا معنى رفع سمكها. ومعنى رفعه أنه جعله مسيرة 500 عام ما بين أسفل السماء إلى أعلى. هنا لم يذكر المصدر يعني من أين أخذ هذا المعنى، ولم أبحث أنه كذلك عن المصدر. ومعنى رفع أنه جعله مسيرة 500 عام. هو غالبا طبعا ينقل عن الأئمة السابقين مثل الطبري، غالبا ينقل عن الإمام الطبري وينقل عن الزمخشري وغيرهما من أئمة التفسير السابقين عليه، وينقل كذلك من المحرر الوجيز لابن عطية، وأثنى عليه ثناء بالغا في مقدمة في الحديث عن التفسير والمفسرين. وقيل السمك السقف، قيل رفع سمكها أي رفع سقفها، هذا المعنى الثاني. لكن هو اختار المعنى الأول الذي هو الغلظ، السمك هو الغلظ. ومستعمل عندنا حتى في لغتنا المعاصرة نقول هذا سميك وهذا نحيف، فالسمك معروف في اللغة. رفع سمكها فسواها، ما معنى سواها؟ أي أتقن خلقتها، كما قال جل وعلا الإنسان الذي خلقك فسواك، أي أتقن خلقك، جعلك مستويا كل شيء في مكانه المناسب. وقيل جعلها مستوية، هذا المعنى الثاني، سواها جعلها مستوية، ليس فيها انخفاض ولا ارتفاع، مثل سطح المسجد هذا مستوي، ليس في مكان مرتفع مكان منخفض، فهذا المعنى الثاني، فسواها تسوية. وقيل جعلها مستوية ليس فيها مرتفع ولا منخفض. وأغطش ليلها، أغطش ليلها أي جعله مظلما، أظلم ليلها. ليلة الضمير يعود على ماذا هنا؟ ليلها السماء، ليل السماء، ما علاقة الليل بالسماء؟ عندما ننظر إلى النهار والليل أين ننظر؟ إلى الأرض أم إلى السماء؟ للسماء، يعني من خلال السماء يظهر لنا الليل الظلم ويظهر لنا الضوء، الشمس في السماء، فالضوء عندما تكون الشمس من جهتنا يظهر لنا من خلال السماء، وعندما تكون من جهة الأخرى من الكرة الأرضية تكون السماء مظلمة فيأتي الظلم من السماء. إذن وأغطش ليلها أي جعله مظلما، أي أظلم ليل السماء، لأن الظلام يأتينا من السماء والضوء كذلك. وأغطش ليلها أي جعله مظلما، يقال غطش الليل أي أظلم، هذا لازم، غطش الليل أظلم الليل. أغطش أي جعله مظلما، أظلمه، إذا أظلم وأغطشه الله أي جعله مظلما. وأخرج ضحاها أي ضحى السماء، أخرج ضحى السماء يعني أخرج الضوء الذي يظهر من السماء، هذا المعنى. وأخرج ضحاها أي أظهر ضوء الشمس في وقت الضحى. وأضاف الليل والضحى إلى السماء من حيث إنهما ظاهران منها وفيها، منها يظهر الليل وفيها يظهر الليل، والنهار كذلك الضوء يظهر في السماء. والأرض بعد ذلك دحاها، دحاها أي بسطها. هنا يقع إشكال أو لبس، هل الله عز وجل خلق الأرض بعد السماء والأرض بعد ذلك دحاها؟ خلق الأرض بعد السماء أم خلق السماء بعد الأرض؟ هل خلق الله الأرض أولا أم السماء أولا حتى تكون عبارة واضحة؟ الأرض أولا، أحسنت، ولكن لم يقل بعد ذلك أي بعد خلق السماء، فهذا يوهم أن الأرض مخلوقة بعد السماء وهي خلقت قبل السماء. إذن كيف يجاب عن هذه الآية؟ أي خلقها من غير دحو، ثم خلق السماء ثم دحى الأرض وجعل ما فيها، وجعل فيها ما فيها، وجعل فيها أقوتها كما قال الله عز وجل. إذن الله خلق الأرض أولا في يومين، ثم خلق السماء في يومين، ثم خلق في الأرض جبالها وأقوتها وما فيها في يومين، يعني الأرض وما فيها في 4 أيام، وخلق السماوات في يومين، وهذا مفصل في سورة فصلت. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء لسائل يعني الخلق وما فيها في أربعة أيام بين خلقها وبين ما فيها في أربعة أيام سواء للسائلين الذين يسألون عن عدد الأيام نحن نتساءل عن هذه الآية وهذا الإشكال أورده الإمام ابن جزي في سورة البقرة في قوله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فذكر أن خلق الأرض قبل خلق السماء وهو الترتيب الطبيعي هذا ترتيب الذكر أو ترتيب أنه خلقها ثم بسطها فيها إما ترتيب في الذكر لا في الخلق أو ترتيب أنه خلقها ثم دحاها وجعل ما فيها في يومين بعد خلق السماوات واستدل بها من قال إن الأرض بسيطة غير كروية دحاها أي بسطها طبعا هذا الاستدلال يعني ضعيف بعد ظهور الأدلة العلمية أن الأرض ليست مسطحة وإنما هي بيضاوية أو كروية يعني ما يشبه الكرة أو البيضة بحيث أنك لو ذهبت من هذه الجهة وبقيت ذاهب باتجاه واحد تعود إلى المكان الذي ذهبت منه يعني لا ليست مسطحة تصل إلى مكان ثم تسقط يعني تعود إلى المكان الذي ذهبت منه فهي دائرية يعني بيضاوية وهذا الاستدلال بسطة يعني جعلها صالحة للمعيشة يعني بمعنى الإنسان يعيش عليها ويستقر عليها وليس بمعنى بسطة أن أجعلها مستوية بسطة لا وإنما بسطة وعظم حجمها ولو كانت كروية أو بيضاوية عظم حجمها لا يظهر يعني تظهر للإنسان أنها مفروشة أنها مبسوطة لأنه يستقر يستطيع أن يستقر عليها وجعلها مبسوطة لم يجعلها كلها جبالا هذا المعنى إن الله جعلها سهلة حتى يستطيع الإنسان أن يعيش عليها باستقرار ولا يسقط في كل مرة يعني لو جعلها كلها جبالا دائما مثلا كل يوم يسقط الحمد لله إلا الذي أراد أن يسكن في الجبال فهذا شأنه الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بنيت فراشا إذن ببساطة معنى كالفراش مهدا أي سهلا تنامون عليها وتستقرون عليها وتسكنون عليها قال وقد ذكرنا في فصلة الجمع بين هذا وبين قوله ثم استوى إلى السماء أخرج منها ماءها ومرعاها نسب الماء والمرعى إلى الأرض ماء الأرض ومرعى الأرض لأنهما يخرجان منها بسبب الملاصقة فلذلك نسب مرعى الأرض وماء الأرض لأن الماء يخرج لنا من ينزل من السماء ثم يبقى في الأرض نصل إليه بسهولة نصل إليه بسهولة يعني لو كان الماء ينزل من السماء ويغير في الأرض مباشرة لا نستطيع أن نصل إليه ما نستطيع أن نعيش الإنسان دائما يبقى مراقبا للمطر في كل مرة ينزل المطر لابد أن يضع الأواني الكافية حتى يجمع الماء فالله جعل سهل علينا الوصول إلى الماء والوصول إلى الطعام وهذا كله من نعم الله عز وجل علينا فإن قيل لما قال أخرج بغير حرف عطف المفروض ثم الله قال والأرض بعد ذلك دحاها وأخرج منها ماء لماذا قال أخرج بدون عطف الجملة تقتضي العطف الظاهر فالجواب أن هذه الجملة في موضع الحال بمعنى والأرض بعد ذلك دحاها حال كونها أخرج منها ماءها ومعها حال كونها يخرج منها الماء والمرعى الذي هو النبات الذي ترعاه الدواب هذا إذن إما جملة حالية أو تفسير لما قبلها دحاها كيف دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها فلا تحتاج إلى واو قال الزمخشري والجبال أرساها أي أثبتها الله أثبتها أثبت الجبال وجعل الجبال مثبتة للأرض يعني الله أثبتها وأثبت بها الأرض أثبت الجبال ثم أثبت بالجبال الأرض جعلها مستوية مستقرة كالأعمدة للبناء مثل هذه الجدران والأعمدة التي يكون عليها البناء حتى تثبت الأرض قال الله عز وجل وألقى في الأرض رواسي، رواسي يعني ما يرسل الأرض ما يثبتها، ومنها مرسى والمرسى، ولا أدري هل منها مرسي لأن المكان الذي المرسى المكان الذي تثبت فيه السفينة وينزل منها الناس، فالمرسى هو المكان الذي تستقر فيه السفينة عندما تخرج من البحر، قلوا المرسى في البلاد، ومأخذ من رواسي وأرسى، احنا نقول الولد أرسى ثاني معنا اثبت ثاني اسكت ونصب الجبال بفعل مضمر يدل عليه الظاهر، والجبال أرسها، لماذا يكون الفعل هو الذي أرسى هو الذي نصب الجبال؟ قال نصب بفعل مضمر أي غير ظاهر خفي، والجبال أرسها، لماذا ما تقول أرسى الجبال؟ هذا يسمى في النحو بباب الاشتغال، الاشتغال أنه أن الفعل اشتغل بمفعول به أخذ مفعول به وبقي المفعول الاسم المنصوب بدون فعل فيقدر فعل محذوف، يعني التقدير وأرسى الجبال أرساها لأن أرسى أخذ مفعول به وهو يحتاج مفعول واحد مفعول به واحد، فمفعول به لأرساه ولها أرساها الضمير، أي أين الذي نصب الجبال فعل محذوف يقدر والتقدير وأرسى الجبال أرساها، وحذف للعلم به حتى ما يقع تكرار، لا يجمع بين المفسر والمفسر، فهنا الفعل المحذوف يفسره أرساها الذي مذكر. قال ونصبه والقمر قدرناه، يعني لولا لها لقلنا والقمر قدرنا، فيكون مفعول به لي تقدر قدرنا القمر، لكن بمعنى قدرنا أخذ مفعول به وهو الهاء الضمير قدرناه، فالقمر يقدر له فعل آخر. وهنا كذلك والجبال أرساها، وكذلك والأرض، والأرض بعد ذلك دحاها، دحا الأرض بعد ذلك دحاها، هذا المعنى دحاها، أي ما معنى دحاها؟ بساطها، جعلكم الأرض بساطة تسلكوا منها سبولا فجاجا، إذن دحا أي بساطها تقدم. قالوا وكذلك دحا وكذلك الأرض متاعا لكم، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها لماذا؟ متاعا لكم، يعني فعل ذلك كله تمتيعا لكم أيها الناس، يعني الله عز وجل خلق هذه المخلوقات حتى يمتعكم حتى تتمتعوا أنتم أيها الناس، خلق الأرض حتى تستقر عليها، وخلق الجبال حتى تبقى الأرض راسية حتى لا تهتز بكم، وخلق ما فيها من الماء لكم والثمرات لكم والمرعى لدوابكم، خلق ما يصلح لكم ولأنعامكم، كل هذا من أجل أن تتمتعوا أيها الناس متاعا لكم ولأنعامكم، لأن بني آدم والأنعام ينتفعون بكل ما ذكر، ينتفعون بالليل حتى يسكنوا ويستريحوا، ويستمتعون بالنهار حتى يبحثوا عن معاشهم وحتى يسعوا والنهار معاشا في الأرض لمصالح دينهم ودنياهم، وخلق في الأرض ما خلق ولما يصلح للإنسان وما يصلح للدواب للأنعام التي يحتاج إليها الإنسان. الطامة، فإذا جاءت الطامة الكبرى وتعالى لكم ولأنعامكم، ثم الله عز وجل يقول يعني هذه تتمتعون بها لكن مدة قصيرة، يعني جاءت استعمل فعل ماضي زمن الطامة قريبة، والطامة من فعل طمة إذا انتشر، فإذا جاءت الطامة هي القيامة، إذا جاءت القيامة إذا قامت القيامة، وقيل النفخة الثانية، طامة هي قيل النفخة الثانية وقيل القيامة، الفرق بينهما أن القيامة أعم من النفخة الثانية، القيامة من وقت النفخة الأولى إلى الجنة والنار كل هذا قيامة، كل هذا يدخل في يوم القيامة، وعندما تحدث عن القيامة تحدث عن النفخة الأولى والنفخة الثانية، وتحدث عن الحشر والحساب وذكر الجنة والنار، كل هذا يدخل في يوم القيامة. الطامة هي قيل هي القيامة، وقيل النسخة الثانية. ولماذا تسمى القيامة تسمى الطامة؟ واشتقاقها من قولك طم الأمر إذا علا وغلب، يعني كنا اليوم شديد هولها منتشرة وكان أمر صعبة إلا من سهله الله عليه، الله أن يجعلنا منهم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، الصفة بالكبرى ليست أي طامة، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر الإنسان ماذا عمل من خير، هل عمل شيئا من الخير؟ لا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، يعني يفكر هل عمل خيرا، هل سينجو أم سيكون من الهالكين. وبرزت الجحيم، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، ولكن التذكر لا ينفع، الذي يريد تذكر الآن، تذكروا الله أرسل إلى القرآن من أجل نتذكر الآن، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي أظهرت لكل من يرى، الجحيم أي النار أظهرت لكل من يرى، يعني أظهرت الجحيم لكل الناس، الإنس والجن، كل المكلفين، وأظهرت لكل من يرى، فهي لا تخفى على أحد، يعني ليس معنى أنه تبقى فقط للذي يرى والذي لا يرى، كل الناس يرونها، حتى الذي لا يرى في الدنيا يوم القيامة سيرد الله إليه بصره وسيراها. وبرزت الجحيم لمن يرى، ثم الله ذكر صنفين من الناس لا ثالث لهما، فأما من طغى يعني تجاوز الحد في المعصية، والكفر هو طغيان الذي يكفر بالله وتجاوز الحد في المعصية، لا يقول إنسان هو كافي لكنه طيب يعمل خير، أي خير، واحد ينكر ربه ينكر خالقه لا يعترف بخالقه، أي معصية بعد هذه وأي سوء بعد هذا. فأما من طغى يتجاوز الحد في المعصية، هذا معنى إن لما طغى الماء الكثرة تجاوز الحد. فأما من طغى وآثر، أي أثر أي فضل الدنيا على الآخرة، استحب الدنيا على الآخرة، قدم الدنيا على الآخرة. فأما من طغى بمعنى أن المؤمن ينبغي أن يقدم الآخرة على الدنيا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. كل هذه الآيات لم يتعرض لها لوضوحها، الجحيم هي يعني المسكن، المكان الذي يأوي إليه ويعود المرجع، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، هذه التي في السرح مقام ربه، ما معنى خاف مقام ربه؟ خاف مقام ربه المعنى ذكر، قال ذكر في سورة الرحمن، ذكرت سورة الرحمن ثلاثة معاني، المعنى الأول مقام ربه بمعنى اليوم الذي يقوم أمام الله عز وجل، مثل قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، مقام ربه أي يوم يكون مقامه أمام رب العالمين، عندما يقوم الإنسان أمام رب العالمين، فالمقام هنا مقام الإنسان، عندما يقوم الإنسان أمام رب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا المعنى الأول هو الذي رجح. ثم ذكر معنيين بصيغة قيل وقيل. المعنى الثاني مقام ربه أي مقام الله على أعماله، بيان الله لأعماله، بيان الله لأعمال الإنسان، مثل قوله تعالى قائم على كل نفس بما كسبت، إن الله قائم على كل نفس. مقام ربه أي قيام الله عز وجل على أعماله بأن يظهر الله أعماله، يخاف من إظهار الله لأعماله. أفهمت كيف الآية في سورة الرعد قائم على نفس بما كسبت. ونهن والمعنى الثالث نسيته. المعنى الثالث أفمن هو قائم على كل شيء ما كسب، الذي لا يكتب على عنه، أفمن هو قائم على كل شيء بما كسب، الله قائم على كل شيء بما كسب، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث، أعود إلى سورة الرحمن بعد إذنكم، ذكروا عند قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، والمعنى واحد بين هاتين الآيتين لأن السياق واحد. القيام بين يدي الحساب، إذن هذا المعنى الأول ذكرته لكم، ومنه يوم يقوم الناس رب العالمين، وقيل قيام الله عليه بأعماله، ومنه أفمن هو قائم على كل ما كسبت. والمعنى الثالث ولمن خاف مقام ربه، ولمن خاف ربه ومقام أقحمت، مثل قال له كقولك خفت جانب فلان، خفت فلان ليس جانب، هذا المعنى. إذن هذا المعنى الثالث. ولمن خاف مقام رب، هنا قال يوم يقوم النام، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى، الهوى عن ميل النفس، نهى النفس عن الأشياء التي تميل إليها، والنفس تميل إلى السوء، لو ترك الإنسان نفسه من غير مجاهدة تؤدي به إلى الهلاك، تدعوه إلى السوء وتزين له العمل السيء وتلح عليه بالتعاون مع الشيطان، الشيطان من جهة والنفس من جهة أخرى، والنفس الشيطان يعني تذكر الله عز وجل ويخمس، لكن النفس تبقى يعني معك، تبقى تزين لك العمل وتلح عليك، أما الشيطان يقترح عليك تقول على الاستراجين يهرب، سهل أمره سهل، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ونهى النفس عن الهوى أي ردها عن شهواتها وأغراضها الفاسدة. قال بعض الحكماء إذا أردت الصواب فانظر هواك وخالفه، إذا أردت الصواب انظر هواك، يعني النفس تميل إلى هذا لا تفعله، النفس ترسل منه افعله، قال إذا أردت الصواب، إذا أردت الصواب فانظر هواك وخالفه. وقال سهل التستري لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء وبعض الصديقين، لا يسلم من الهوى من النفس إلا الأنبياء، إن الله عصمهم، وبعض الصديقين، يعني حتى الصديقون لم يسلموا من الهوى، فكيف بغيرهم؟ الله صلى الله عليه رحمنا وإعيننا على أنفسنا، فرأيت من اتخذ إلهه هواه، بعضهم لا يعبدون الشجر ولا الحجر ولكن يعبدون أهواءهم ويجعلون أهواءهم آلهة من دون الله، يعني ولماذا فعلت كذا؟ يقول لن أريد أن أفعل، لماذا لم تفعل كذا؟ لا أريد، بس هي من دي هذه الاتباع الهواء. لماذا فعلت كذا؟ على خطر، لماذا أسأل كذا؟ ولماذا ظلمت فلانا فلانا؟ ولماذا فعلت كذا؟ يقول لا على خطر، ولماذا ما فعلت كذا؟ ما في منزل، هذا هو اتباع الهوى، هذا هو اتباع الهوى، وهو مانع من موانع التدبر، وقف من الأقفال في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، من موانع التدبر اتباع الهوى، ذكره ابن عجيبة في البحر المديد. أيان مرساها ذكر في الأعراف، يسألونك كيف ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ذكر تفسيرها في الأعراف، يرجع للأعراف مرساها يعني متى ثبوتها، وتقدم قبل قليل أرساها، إذن متى مرساها أي متى وقوعها، متى قيام الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها أي يسألونك متى تقوم الساعة، هذا المعنى، يسألونك عن الساعة أيان مرساها متى ثبوتها ووقوعها. والعاقل لا يسأل متى الساعة وإنما يسأل ماذا أعددت لها، فيما أنت من ذكرها أي في أي شيء أنت من ذكرها، أي لا تذكرها، لا تذكر متى تقوم الساعة، وإنما فكر في الأعمال التي يعني أنت لا تحتاج أن تذكر الناس متى تقوم الساعة ولا تحتاج أن تبحث عنها، لست في شيء من ذكرها، أي لست في حاجة إلى البحث عن زمن وقوعي، هذا المعنى، فيما أنت من ذكرى، ليس في شيء من ذكرى الساعة، من تذكير الساعة، من الحديث عن زمن الساعة، وإنما ينبغي أن يكون الحديث عن العمل. فيما أنت من ذكرها، أي من ذكر زمانها، والمعنى لست في شيء من ذكر ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة كثيرا، فلما نزلت هذه الآية انتهى، صار لا يسأل عن الساعة صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى. إلى ربك منتهاها، منتهاها أي منتهى علم الساعة، منتهى الساعة أي منتهى علمها، علمها ينتهي إلى الله، الذي يعلم الساعة لا أحد يعلمها. يسألونك عن الساعة كأنك حفيظ عنها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، يعني لا يظهرها إلا هو. يسألونك كأنك حفيظ عنها، ما معنى حفيظ؟ كأنك باحث عنها وعالم بدقائقها. الحفي الذي أحفى المسألة، أي بحث المسألة من كل جوانبها. إنما أنت منذر إلى ربك منتهى، إنما أنت منذر من يخشاه، يعني أنت دورك أن تنذر من يخاف الساعة. هل من يخاف كان ينذر فقط الذين يخافون الساعة، أم ينذر جميع الناس؟ ينذر جميع الناس. لماذا قال من يخشاه؟ أنت تنذر جميع الناس، وينفع الإنذار من يخشاه، هذا معنى تنذر الناس، أي إنذارك سينفع من يخاف الساعة. إنما أنت منذر من يخشاها، يعني قال إنما وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا، فينذر جميع الناس، والكفار أحوج إلى الإنذار من المؤمنين، لكن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالإنذار، لذلك نسبها إليهم. قال إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما بعثت لتنذر بها، وليس عليك الإخبار بوقتها. وخص الإنذار بمن يخشاها لأنه هو الذي ينفعه الإنذار، الإنذار للجميع لكنه ينتفع به المؤمن. لذلك قال فذكر بالقرآن من يخاف وعي، تذكير للجميع لكن ينفع التذكير لمن يخاف. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أخبر أنهم إذا رأوا الساعة ظنوا أنهم لم يلبثوا في الدنيا أو في القبور إلا عشية يوم أو ضحى يوم، إلا عشية أو ضحى العشية، تلك العشية إما الصباح، كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا صباحا أو مساء، إلا جزءا من النهار، يعني حتى النهار الكامل لسرعة مرور الوقت كان الإنسان بقي صباحا واحدا أو مساء واحدا في الدنيا لسرعة مجيء الساعة. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. وأضاف الضحى إلى العشية، ضحى والصبح والعشية والمساء، لما بينهما من الملابسة، لأن المساء متصل بالصبح، يعني فيها ملابسة بينهما، أي علاقة، إذ هما في يوم واحد، الصباح والمساء في يوم واحد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.